لدي أخ شبه حزبي وهو يقول أن عبد الرحمن عبد الخالق وغيره سلفيين، ويقول أنهم أخطأوا وهذا عالم ويحث بالحضور إليهم ويتكلم في الشيخ ربيع، فيقول هذا دائما طعام، فكيف أتعامل مع هذا الأخ؟ يجب أن تزيل كلمة شبه، فأخوك حزبي مقيت أو جاهل ضايع. فعبد الرحمن بن عبد الخالق إخواني، إن لم يكن بل هو سروري قطبي وليس بالسلفي، ولا هو من السلفية في شيء، ولكن أخوك تقرر قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فانصح أخاك وحظه على الاتصال بأهل العلم السلفيين والأخذ عنهم. وأما الشيخ ربيع فذنبه أنه رد انحراف سيد قطب ووقف هو وإخوانه من أهل المدينة وغيرها في المملكة العربية السعودية ضد الحركيين والثوريين من أتباع السرورية القطبية ومن أتباع الإخوانية البنائية. ثم بعد ذلك والحمد تنادت الأصوات وتعالت، أعني أصوات السلفية من كل مكان،